هذا الأخ يقول هل أحكام التجويد مبتدعة؟ يقول أحكام التجويد معاذ الله أن تكون مبتدعة، ومن قال أنها مبتدعة فقد أخطأ، غفر الله له. معاذ الله أن تكون مبتدعة، بل هي من الدين ومما ينبغي العناية به، وقد رغب في ذلك الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يذكر عيش الآية التي كان يقرأها، وذكر فيه المد الواجب المتصل، طبعا ليس بهذا اللفظ، هذا اصطلاح متأخر، لكن ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم هكذا يقرأوا صلوات الله وسلامه.